في استقراء آيات الربا في القرآن الكريم يتبين أن صاحب رأس المال هو المستفيد وهو صاحب المنفعة وحده، والفقير هو المتضرر وهو المظلوم. أما المعاملات المصرفية الموجودة في اليوم في البنوك فالمستفيد هو صاحب رأس المال الصغير، والمنفعة متبادلة فهو يختلف عن الربا بل هو عكس الربا. فما رأيك أن تحكم بهذا؟ أنا قررنا فيه تيسيرا للمسلمين ودفعا للحول عنه. لا هذا غلط، هذا يعني مغالطة. فالمستفيد هذا وهذا، المقتدر قد يستفيد، يبني عمارة، يتزوج، يبني زين، ويحصل على الزيادة التي جمعها الفائدة. والبنك يستفيد لأنه يصرف هذه الأموال في أمراض في جهات كثيرة، يصرفها في معاملات كثيرة، في شراء سلع وغيرها، أموال بأموال يستفيد. والأوحيد القوطة يستفيد أيضا فيما اقترض بحجية في شراء سيئة شراء سيارة يستعملها في جو التلوج في عمارة في قضاء دين عليها قد أجله صاحب إلى غير ذلك، قد يستفيد هذا وهذا، فكل منهما مستفيد. وإذا نبع الوالدين قد يكون مضطرا، قد يكون محتاجا إلى الدين وإلى زيادة التي يسمونها زائدة، لكن هو مستفيد ولا غير مستفيد، إلا هو مستفيد. الذي أعطى المال ويعطى زائدة هو مستفيد، والملوك مستفيدة زائدة أكثر لأنها تصرف تصرفات كبيرة بأموال عظيمة ويأخذ لها فوائد كبيرة، فهي أيضا مستفيدة. والربا محرم سواء كان هذا أو هذا أو كلاهما. علينا أن نلتزم ما قاله الله ورسوله وأن نحفظ ما حرم الله ورسوله، وأن مراعاة الحكمة وحفظها وعدمها هذا شيء آخر. إذا حققت فنور على نور، وإذا تحقق الحكمة أو لم تحقق الحكمة فلا مر كذلك. ونحن في هذا واضح لأنهم يتساهلون في هذه الأمور ما دام يرجو هذه الفائدة فهو يعطي أموالا كثيرة يرجو هذه الفائدة، وقد ينجزه الله بها بأسه فتصرف عليه أموالا وتنزل عقوبة صاحب المال فيفلس وتذهب الأموال الكبيرة قدرا بأجر الفائدة لهذا الذي وضع المال، فيخسر هذا وهذا نسأل الله العافية. ثم لو قدرنا أنه ربح ربحا كثيرا وأنه أراد الربح فليس هذا عمدة الربا، فهذا مما يحرم الربا. إذا كان المضطر جنة من الربا وهو مضطر محتاج فكيف يستخدم الذي هو متساهل ويريد الزيادة ويريد الضغط ويريد يتمتع بالزيادات وليس مضطر إليها، فهو أولى بأن يمنع من تعاطي الربا. نعم. هذا من هذا.